أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن وكفى بنا حاسبين. ولقد الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا لا Oh, ففهمناها سليمان وكلاً فاستجبنا له فكشفنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وزكريا إذ نادى

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ثم من نطفة ثم من علقة صدق الله العظيم.